بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، نستأنف معكم أيها المباركون دروسنا في هذا المسجد المبارك. ولقاء اليوم موضوعه أو عنوانه القلم. والقلم سمي قلما لأنه يقتص، ولأنه به يقتص، ولذلك يقال تقليم الأظافر بمعنى قصها. والقلم ذكر في القرآن في مواضع سنعرج عليها إن شاء الله تعالى، وهي أربعة. قال أصدق القائلين: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أما حرف نون فالأظهر أنها من الحروف المتقطعة التي جاءت كثيرا في أول القرآن، في أول كثير من سور القرآن. بقينا والقلم. الواو واو القسم بالاتفاق، والقلم أقسم الله جل وعلا به. وكفائدة نحوية، أهل النحو يقولون: حروف القسم أكثر الحروف ذكرا لله. كفائدة نحوية، النحاة يقولون إن حروف القسم أكثر الحروف ذكرا لله، بمعنى أنها دائما تتصل بلفظ الجلالة. والقلم، ما المراد بالقلم الذي أقسم الله به هنا؟ تفصيلا نقول: الأقلام ثلاثة، الأقلام ثلاثة. قلم خلقه الله بيده، وهو الذي قال فيه: اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. هذا القلم الأول. القلم الثاني الأقلام التي بأيدي الملائكة التي يكتبون بها، الأقلام التي بأيدي الملائكة التي يكتبون بها. طبعا هذا تكلم عن جنس القلم. القلم الثالث الأقلام التي بأيدي الناس التي يكتبون بها معاشهم ويدونون بها شؤون حياتهم. هذا مجمل أنواع أو أقسام الأقلام. قال ربنا: نون والقلم. إذا قلنا إن الألف واللام في قول الله والقلم للعهد، فليس في العهد في الذهن إلا القلم الأول الذي خلقه الله. وإما أن يكون المراد أن الألف واللام ليست للعهد وإنما للجنس، فيصبح القسم بالقلم أي بالكتابة، وهذا أرجح. ولماذا قلنا إنه أرجح؟ لأن سورة القلم من أوائل السور التي نزلت في مكة، ومعلوم أنه وقتها ما انتشر الحديث، وما عرف الناس المراد بالقلم الذي تحتنا، الذي كتبه الله، الذي خلقه الله جل وعلا أول ما خلق. واضح؟ فنرجح أن المقصود أن الألف واللام للجنس. دائما عندما نقول نرجح لا يعني الجزم. والقلم، فأقسم الله بالقلم. وما يسطرون أي وما يكتبون. هل المقصود الملائكة؟ هل المقصود البشر؟ كل ذلك وارد. والأصل أن الآية تحتمل المعنيين، وما دامت تحتمل المعنيين ولا تعارض بينهما فيبقى الحال على الجمع بينهما، ما تكتبه الملائكة وما يكتبه الناس. أين جواب القسم؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من المخاطب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هذه؟ ماذا تسمى؟ ما النافية لكن لها اسم زائد، بمجنون تدل عليها، تسمى ما الحجازية. ما الحجازية، معنى ما الحجازية، بنو تميم، طبعا العرب أقحاح، لا يجعلون ما تعمل عمل ليس، والحجازيون يجعلون ما تعمل عمل ليس، بمعنى أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويكثر في خبرها الالتصاق بالباء، يكثر في خبرها الالتصاق بالباء كما الآية. قال ربنا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. زعم القرشيون كفرا وبهتانا وظلما وعدوانا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مجنون. قال له ربه: ما أنت بنعمة ربك. الباء في بنعمة ما المراد بها؟ اختلف العلماء، منهم من قال إن الباء هنا قسم فيصبح ونعمة ربك ما أنت بمجنون، وقيل الباء هنا سبب، والمعنى ما أنت بفضل الله عليك بماذا؟ بمجنون، وهذا أرجح. ظل ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العقلاء وسيد البشر وخيرة الله جل وعلا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وصفوته من أنبيائه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه آية الأولى. الآية الثانية: قال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بهذا افتخر الكتاب أن الله قال علم بالقلم، وقد جعل الله حياة الناس قديما وحديثا مرتبطة جدا بالكتابة، فمعلوم أنه لولا فضل الله على الناس بالكتابة لعطلت الكثير من المصالح والكثير من المنافع، ولما قام للناس شأن، لكن الله علم عباده الكتابة حتى تقوم مصالحهم وتدار شؤونهم وتبقى معيشتهم ظاهرة. على أن الله جل وعلا عصم نبيه عليه السلام تكريمة له من أن يتعلم الكتابة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، لكن هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب علم الله به الخلق إلى قيام الساعة. قال شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. وقال له: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويدل على هذا أن الله جل وعلا ذكر الكتابة في كثير من شؤون الحياة، قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في هذا الشأن. من الآيات التي ذكر فيها القلم قول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا فيه تعظيم من الله لله، ومر معنا مرارا، وهذا من الكلام الذي يجمل ويحلو من تكراره أو مع تكراره. القرآن كله عظيم، لكنه ينقسم في عظمته إلى قسمين: أعظم القرآن كلام الله عن ذاته العلية، كلام الله عن ذاته العلية، فهذه الآية من جنسها. ربنا يقول: ولو أنما في الأرض من شجرة، أي كل الأرض، كل أشجار الأرض بريت فأصبحت أقلاما. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو قدر أن جميع أشجار الأرض قطعت وبريت فأضحت أقلاما، والقلم يحتاج إلى مداد، يحتاج إلى حبر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، بمعنى أن بحار الدنيا اسم جنس، وعلى مبالغة أضيف إليها سبعة أبحر، ليس المراد السبعة عددا، وأضحت هذه البحار كلها مدادا توضع فيه هذه الأقلام فتكتب كلمات الله، لنفدت الأقلام وجف المداد ولم تنفد كلمات الله، ولم تنفد كلمات الله. يوجد نفد بمعنى اخترق، ويوجد نفد بالدال بمعنى انتهى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن دعاء الصالحين: اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه. اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه. أعظم منه: اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من لا خزائن له أصلا. ارحم من لا خزائن له أصلا. كلما أظهرت لله العلي الكبير افتقارك كنت أقرب إلى ربك. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن كلمات الله صفة من صفاته. فالشجر ينفد لأنه مخلوق ولكل مخلوق نهاية، والبحر ينفد لأنه مخلوق ولكل مخلوق نهاية. أما كلمات الله فهي صفة من صفاته، والله خالق ليس بمخلوق. تنزه ربنا عن الصاحبة والولد، وتقدس فلم يلد ولم يولد، وتعالى فلم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتعلق بها. ومن هذا من الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الحالة الرابعة، الآية الرابعة التي ذكر فيها القلم، قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هنا الأقلام بمعنى الأقداح، أو بتعبير آخر كما قال بعض أهل العلم بتعبير سهامهم، بمعنى أنهم كانوا يجرون القرعة أيهم يكفل مريم. والقرعة ثابتة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصف الأول: لاستهموا عليه، أي أقرعوا بينه. والمراد من الآية أن مريم عليه السلام مات أبوها عمران فأصبحت يتيمة، فكل أحد من بني إسرائيل رغب أن يكفلها لعلمه بمكانة عمران في التقوى. فالعبد إذا كان تقيا سخر الله جل وعلا له خلقه، فلما كان عمران قد عرف بالصلاح ومات عن ابنته، رغب كل شريف من بني إسرائيل أن يبر عمران في ابنته. فلما اختصموا لجأوا إلى القرعة. قال ربنا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم حظي زكريا وهو زوج خالتها بها، لأن أم مريم كانت أختا لمن؟ لزكريا، كانت أختا لزوجة زكريا، فهو زوج خالتها، فكان أحرى أن ينالها بعد أن أقيمت القرعة. فأقلام هنا بمعنى الاقتراع، وقد ذكر الاقتراع كذلك في خبر نبي الله يوسف، قال نبي الله يونس: قال ربنا فساهم فكان من المدحضين، يعني اقترع. هذه أربع آيات تحدث الله جل وعلا فيها عن القلم. نحن ما الذي يعنينا؟ يعنينا القلم الذي بيد الكرام الكاتبين فيما يكتبون عنا. وقد أوصى بعض الصالحين أخاه فقال: إن ما تقوله وتلفظه يكتبه الملك ويرفع إلى الله، فانظر على من تملي وإلى من يرفع. فانظر فيما تقول على من تملي وإلى من يرفع. والله جل وعلا يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. على خلاف بين العلماء هل ما كان حديث قلب محض يعلمه الملك أو لا يعلمه؟ ما كان حديث قلب محض يعلمه الملك أو لا يعلمه؟ قال كثير: يعلمه الملك ويكتبه إن كان خيرا. وقال بعض أهل العلم: هذا مما لا يعلمه الملك. لكن جاء حديث نذكره لنؤدب أنفسنا. يؤتى ببعض الناس يوم القيامة

أن يتعرض لأعراض المؤمنين أو أن يقول في مسلم كلمة أو قولا تشيع في الناس فينال سوءها سوء عاقبتها، وقد ينال عياذا بالله من سوء الخاتمة ما يناله. والله لو اطلع الأحياء على أهل القبور لتغير كثير من الناس عما هم عليه، وقد أخبر الله عن حال أهل القبور. وصحيح أنه ليس الخبر كالمعاينة، لكن ثمة لله عباد جعلني الله وإياكم منهم إذا قرأوا القرآن علموا حقا ويقينا أن ما أخبر الله به حق، فكان في القرآن واعظ لهم على أن يأتوا ما حرم الله. ألم يقول الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال الله فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ومن عرف أنه سيقبر ويسأل أحجمت جوارحه على أن تعصي الله. والذنوب ثلاثة، شرك، الدواوين ثلاثة، شرك وهذا لا يغفره الله البتة، وشيء بينك وبين الله فهو إلى المغفرة أرجع، وشيء لا يعباد لا يتركه الله جل وعلا أبدا حتى يقتص جل ذكره للشاة الجماء من الشاة القرناء، وهما كلاهما سيكون ترابا، فكيف بمسلم يصلي ويصوم ويذكر الله وقد تكلم في عرضه أو نيل منه أو حط من قدره ظلما وعدوانا؟ ومن أراد أن يعظ نفسه فليقرأ الأحاديث التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن حياة البرزخ، فإن فيها من المواعظ والعبر ما يجعل الإنسان يخشى الله ويتقيه في خلوته وجلوته وفي سره وعلانيته. وقد قال بعض خلفاء بني أمية لأحد الصالحين لا أذكر اسمه الآن، قال له كذا وكذا أبوك، قال والله لو أخبرك أخوك بما هو فيه لقصرت عما أنت فيه. أخوه الخليفة الذي قبله قال لو أخبرك أخوه بما هو فيه لقصرت عما أنت فيه، أي لم تتمادى. لو اطلعت على ما يكون في أحوال أهلي أحوال الموتى. يسوقني هذا وإن كان الحديث عن القلم للحديث عن حياة البرزخ. النائم أحيانا، سأقرب لك الصورة، ينام فيرى في نومه حلما مفزعا، إما أنه يعذب أو ينكل أو يؤذى، فتراه يشعر بأنه يريد أن يخرج من جسده ويتمنى متى يفتح عينيه، فإذا فتح عينيه وانتفض وقام أكثر شيء يشعر به أنه يقول الحمد لله أنه كانت رؤيا كان حلما، ويتحسس جوارحه. نشعر بهذا كلنا ولا يكاد يمتلكه الفرح وهو على فراشه أن هذا لم يكن حقا. هذه صورة يسيرة لما يقع في حياة البرزخ، فإن أهل القبور يعذبون بمثل هذه الطريقة، لكنها ليست حلما ولا رؤيا. لا يفزع، لا يقوم، يبقى يعذب حتى يقوم الأشهاد. ومن يقدر على هذا؟ والله لا يقدر عليه أحد، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن العافية كما تطلب بالدعاء تطلب بالسعي والعمل، من أن لا يتحمل الإنسان شيئا من أوزار الناس، لا يتحمل شيئا من أوزار الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه أما وإنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يذكر فيها القيراط فأوصيكم بها خيرا وإن لهم ذمة ورحمة. هذا الحديث يعرفه الناس، ما خاتمة الحديث؟ قال له فإذا رأيت فيها رجلين يختصمان على لبنة من الأرض فاتركها. فالصحابي دخل مصر فسمى اثنين من أهلها ممن سكنها من الصحابة ومن التابعين، يختصمون على موضع لبنة فتركها. لماذا تركها؟ ليس رغبة عن مصر، مصر سكنها الأنبياء، لكن خوفا من الظلم أن يرى اختصم على موضع لبنة، فأصبح أحدهما ظالم للآخر، يعني إما أن تكون أرضك أو تكون أرضي. فالمقصود الفرار من ظلم العباد، ونحن نكرر هذا دائما وأبدا لما يرى من ظلم العباد بعضهم لبعض، إما بالأقوال وإما بالأفعال. والله حتى تنجو فلتكن ممن يقوم يوم القيامة ولا يسألك الله عن أحد من خلقه أنك ظلمته. عافانا الله وإياكم من كل سوء، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.